كما قدم الشيخ أحمد أن موضوعنا اليوم في مقدمة في التفسير الفقهي. ندخل في الموضوع مباشرة إن شاء الله. في كلامنا في هذه المقدمة في التفسير الفقهي سنتعرض لمحاور ستة. المحور الأول سيكون مدخل للكلام في التفسير الفقهي، وفيه الكلام عن المقصد التشريعي في القرآن وأهميته، والكلام عن تأثر اتجاهات التفسير بما يغلب على أحوال الناس واهتماماتهم وأثر ذلك فيما يخص التفسير الفقهي. المحور الثاني سنتكلم عن المقصود بالتفسير الفقهي، وفيه الكلام على تعريف التفسير الفقهي وذكر أسماء التفسير الفقهي مع الإشارة إلى أنواع الأحكام في القرآن الكريم. المحور الثالث الآيات محل البحث في التفسير الفقهي، اللي هو موضوع البحث في التفسير الفقهي. هذه الآيات اللي هي آيات الأحكام نتكلم فيها عن الاختلاف في عدد آيات الأحكام وأهمية هذه المسألة، اللي هي مسألة الاختلاف في عدد آيات الأحكام وما يترتب عليها. المحور الرابع سيكون عن نشأة التفسير الفقهي وتطوره من زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرورا بزمن الصحابة إلى ظهور المذاهب الفقهية، ثم بعد ذلك أثر التعصب المذهبي في الانحراف التطبيقي في التفسير الفقهي. المحور الخامس عن أهم المؤلفات في التفسير الفقهي، سنتعرض لتعريف مختصر بأربعة كتب تعد من أهم كتب التفسير الفقهي، نذكر مذاهب مؤلفيها وأهم خصائص هذه المؤلفات. ثالث محور هو المحور الأخير، توصيات في ختام المحاضرة، توصيات عامة متعلقة بموضوع المحاضرة، موضوع التفسير الفقهي للحضور عامة وحضور من مدرسة الفقه خاصة. أنا لا أميز بين معرفش مين في المدرسة ومن خارج المدرسة، ولكن هذه توصيات عامة وبخصوص من يعتنون بدراسة الفقه. القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع في دين الإسلام، وهو قطب الراحة الذي تدور حوله أحكام الشريعة. الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه هدى وأنه النور، وذكر أن القرآن يخرج الله سبحانه وتعالى به الناس من الظلمات إلى النور. كل ذلك لا يتحقق إلا بمعرفة معاني القرآن وتنفيذ ما فيه ومما فيه التشريع، مما فيه الأحكام من حلال وحرام ورد في القرآن. إذا كان القرآن الإنسان هدى ليس مجرد الألفاظ، ولكن نتكلم في المعاني، ومن هذه المعاني الكلام في التشريعات في الحلال والحرام وما يتعلق بموضوعنا في التفسير الفقهي وآيات الأحكام. قول الله سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قال مجاهد رحمه الله في تفسير قوله تعالى كل شيء، قال كل حلال وكل حرام. ونزلنا عليك القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل حلال وتبيانا لكل حرام. وقال الشافعي رحمه الله فليس تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. ويقول الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. يقول الشاطبي رحمه الله للتي هي أقوى، أي الطريقة المستقيمة. ولو لم يكمل فيه جميع معانيها، يعني لو لم يكمل في القرآن جميع معانيها يقصد معاني الشريعة، لما صح إطلاق هذا المعنى عليه حقيقة. أن يوصف القرآن بأنه يهدي للتي هي أقوى، يهدي للتي هي أقوى، هذا شامل للعقائد، شامل للأعمال، العبادات، المعاملات. فلو لم يكمل في القرآن جميع معاني الشريعة لما صح إطلاق هذا المعنى عليه حقيقة، وأشباه ذلك من الآيات الدالة على أنه هدى وشفاء لما في الصدور، ولا يكون شفاء لجميع ما في الصدور إلا وفيه تبيان كل شيء. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يقول الشاطبي رحمه الله وما ذاك اللي هو إمامة الفقرة لكتاب الله للناس، وما ذاك إلا أنه أعلم بأحكام الله. فالعالم بالقرآن عالم بجملة الشريعة، باعتبار أن القرآن هو الأصل. فهذا الذي العالم بالقرآن ليس فقط العالم بالأحكام، أحكام القراءة وأحكام التجويد ومخارج الحروف ونحو ذلك. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، لأن هذا الأقرأ هو الأعلم بأحكام الله سبحانه وتعالى. يقول الشاطبي: فالعالم بالقرآن عالم بجملة الشريعة. هناك أدلة كثيرة جدا في القرآن تدل على أهمية القرآن من الناحية التشريعية. بالإضافة إلى ذلك، ما يذكره الشاطبي رحمه الله دليل آخر من أدلة أهمية القرآن في الناحية التشريعية، ما يسميه الشاطبي بالتجربة. تجربة، يعني ايه تجربة؟ لما الفقهاء جربوا ذلك على مر العصور، ان هو تنزل نازلة مثلا فيرجع الى القرآن لاستنباط الحكم منها، فيجد الحكم موجودا في القرآن. يقول الشاطبي رحمه الله: لا احد من العلماء لجأ الى القرآن في مسألة الا وجد لها فيه اصلا، وعلى رأس هؤلاء أهل الظاهر. لماذا خص أهل الظاهر بالذكر؟ يأخذوا بظاهر الأدلة. طب لماذا خص هؤلاء الذين يأخذون بظاهر الأدلة بالذكر؟ عشان النوازل مش هتبقى عندهم واسعة، يعني في مشكلة، هو في مشكلة في النوازل. يعني هو أهل الظاهر لا مثلا لا يأخذون بالقياس. هناك أدلة أخرى على تفصيل في أصولهم. فحتى أهل الظاهر يقولوا على رأس هؤلاء أهل الظاهر، هم لما يلجأوا إلى القرآن في أي مسألة يجدون في القرآن أصلا لهذه المسألة. يقول: ولم يثبت عنهم، يقصد أهل الظاهر، أنهم عجزوا عن الدليل في مسألة من المسائل. وقال ابن حزم الظاهري: كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في الكتاب والسنة. مع هذه الأهمية الكبرى الواضحة في كلام الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام أهل العلم لمكانة القرآن من الناحية التشريعية، ونريد أن احنا ننتبه أن احنا الآن ننظر في هذه المحاضرة، ننظر من هذه الزاوية، زاوية المقصد التشريعي في القرآن. إذا نظرت إلى أهمية هذا المقصد في القرآن، ثم نظرت إلى اهتمام الناس في أنواع التفسير واتجاهات الناس في التفسير، هل تناسب هذه الأهمية وهذه الدرجة للتفسير الفقهي أو النظر المقصد التشريعي، هل تتناسب مع درجة الاهتمام من طلاب العلم أو غيرهم؟ يعني مثلا إذا عقدنا مقارنة بين الاهتمام بالتفسير الفقهي أو تفسير آيات الأحكام بينها وبين الاهتمام بما يسمى التفسير العلمي، كلام في الآيات الكونية والإعجاز العلمي، ونظرت إلى الاهتمام بالكلام في الآيات الكونية والنظريات الحديثة والمكتشفات وإسقاط ذلك على الآيات، يعني تجد في عصرنا اهتمام أكثر بمسألة التفسير، ما يسمى بالتفسير العلمي والنظر في الاكتشافات الحديثة والنظريات، وأن القرآن سبق أقوال هؤلاء ونظريات هؤلاء واكتشافاتهم بسنين عديدة. هنا الواقع بيفرض أحيانا على الناس، وهذا يعني غير صحيح، لا ينبغي التسليم له على طول الخط. انت الان في عصر فيه طغيان للعلوم الماديه، ده اثر على صوره الاهتمام بالقران، في طغيان للاهتمام بالعلوم الماديه، الفيزياء والكيمياء والطب وغير ذلك، فتجد اثر ذلك في الاهتمام في التفسير، ان هو ينظر في النظريات العلميه وما يسمى بالتفسير العلمي، حتى ان كانت هذه النظريات نظريات خاطئه مثلا، او هذا الكلام لا يستقيم على كلام العرب، وغير ذلك من الضوابط التي يخالفها الكثيرون مما يتكلمون في هذا الباب. ومن ناحية أخرى، لما ننظر بقى للتفسير الفقهي أو النظر من النظر المقصد التشريعي في القرآن، تجد أن مع تعطيل العمل بالشريعة في بلاد الإسلام، هذه واحدة بالإضافة إلى سعي العلمانيين دائما لإطفاء مسألة المقصد التشريعي وإخفاء المقصد التشريعي في القرآن. سعيهم في ذلك أن القرآن ليس فيه تشريعات، أن التشريعات اللي فيه يبتدي إما أنه ينفيها تماما أو يحاول أنه يقصرها، يقول الأحكام التشريعية الواردة في القرآن تختصر كذا، أو أن الأحكام تختصر فقط على الأحكام الأخلاقية ونحو ذلك. أما ما يتعلق بالتعاملات بين الناس والحكم والسياسة الشرعية وغير ذلك غير موجودة في القرآن. هذا مع ذلك أدى إلى ضعف الاهتمام بالتفسير الفقهي. طبعا إذا نظرنا مثلا في هذه المقارنة بين التفسير الفقهي وما يسمى بين التفسير العلمي، هتجد إن هو انشغال، حدث انشغال بالفرع عن الأصل، وإلا فالذي يتكلم في الإعجاز العلمي أو يتكلم في مثل هذه الأمور مما يعتبرها من دلائل صدق القرآن. ومن دلائل صدق القرآن علشان إيه بعد كده؟ ودلائل صدق القرآن حتى نأخذ في القرآن، حتى نأخذ من القرآن ما فيه من تشريعات ونعمل بها وهكذا. فظهر بذلك أهمية النظر في المقصد التشريعي في القرآن والاهتمام بآيات الأحكام الواردة في القرآن، والانتباه أيضا إلى مسألة عدم الاستسلام للعوامل التي أدت إلى إهمال هذا الجانب في النظر في آيات الله. ممكن الاهتمام بالتأملات الإيمانية، الاهتمام بالخلق في القرآن ونحو ذلك، مع الغفلة أو التغافل عن الاهتمام بآيات الأحكام. ثم ننتقل للكلام على المقصود بالتفسير الفقهي. قاعدين نقول التفسير الفقهي، التفسير الفقهي، مقدمة للتفسير الفقهي، ما المقصود بالتفسير الفقهي؟ هذا مصطلح مركب من كلمتين، وكما تعلمون لما نيجي نعرف مصطلح مركب من كلمتين نفك الكلمتين الأول، نعرف المصطلح باعتبار مفردين ثم نعرفه باعتبار كونه لقبا لهذا الفن من فنون التفسير. أولا باعتبار مفردين عندي كلمة التفسير وكلمة الفقه. التفسير هو بيان معاني القرآن الكريم، تفسير بيان معاني القرآن الكريم. والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. لما نيجي نركب هذا المصطلح التفسير الفقهي، التفسير الفقهي تفسير الآيات التي لها صلة بالأحكام الشرعية العملية في القرآن الكريم. التفسير الفقهي هو تفسير الآيات التي لها صلة بالأحكام الشرعية العملية في القرآن الكريم. يسمى التفسير الفقهي، يقال عنه التفسير الفقهي، يقال عنه فقه الكتاب، يقال تفسير آيات الأحكام، أحكام القرآن. كل هذه المصطلحات يقصد بها التفسير الفقهي. وإذا أطلق لفظ أحكام القرآن أو تفسير آيات الأحكام ينصرف إلى الكلام على الأحكام الفقهية، وإلا فالقرآن فيه عدة أنواع من الأحكام، لا تقتصر الأحكام في القرآن على الأحكام الفقهية فقط. عندي ثلاث أنواع من الأحكام في القرآن الكريم. النوع الأول الأحكام الاعتقادية، الأحكام الاعتقادية ما يتعلق بما يجب على المكلف من اعتقاده في الله سبحانه وتعالى، الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، وهذا يدرس في علم العقيدة. النوع الثاني من الأحكام الأحكام الخلقية، الأحكام الخلقية ما يتعلق بما يجب على المكلف من التحلي بالفضائل، التخلي عن الرذائل، وهذا يدرس في الجوانب التربوية في القرآن الكريم أو ما يسمى بعلم السلوك أو الرقائق. ثالث نوع اللي هو نتكلم عنه الآن هو الأحكام العملية. أنا عندي الأحكام الاعتقادية والخلقية والأحكام العملية اللي هي تتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال، العبادات، العقود، التصرفات ونحو ذلك. هو ده اللي لما نقول الكلام عن أحكام القرآن، كتب أحكام القرآن أو كتب تفسير آيات الأحكام بتعتني بهذا النوع من الأحكام. تفسير آيات الأحكام تعتني بهذا النوع من الأحكام اللي هو الأحكام العملية. والأحكام العملية تقسم إلى قسمين: أحكام العبادات، صلة العبد بربه، الصلاة، الزكاة، صيام الحج النذر الايمان واحكام المعاملات اللي فيها التعامل بين الناس العقود التصرفات الجنايات تمام ما يتعلق بالسياسه الشرعيه الى اخر ذلك كل هذا داخل فيه الاحكام العمليه اللي هي الاحكام الفقهيه التي يعتنى بها في التفسير الفقهي او تفسير ايات الاحكام ويسعى دائما العلمانيون اما كما ذكرت اما نفي الاحكام تماما او محاوله قصر الاحكام مثلا على الاحكام الاخلاقيه الاحكام الخلقيه الاحكام اللي وردت في القران الاحكام الخلقيه او اذا تكلم وسلم بان هناك احكام عمليه يحاول ان يقصر الاحكام العمليه على العبادات يحاول ان يقصر الاحكام العمليه على احكام العبادات ستسمعون مني كل شويه العلمانيين يفعلوا كذا العلمانيين يفعلوا كذا لان طالب الفقه احيانا بيبقى طالب الفقه هذا استطراد طالب الفقه احيانا بيظن ان اقصى شيء ان هو يعني هو يتعلم يتفقه في نفسه والفتوى يجيب الناس فيما يتعلق بامور دينهم ودنياهم هو طالب الفقه عليه مسؤوليه اكبر من ذلك طالب الفقه عليه مسؤولية أكبر من ذلك لأن النزاع هو أصل النزاع الظاهر هنا في النزاع ما بين من ينتسبون للشرع والعلمانيين في فصل الدين عن الدنيا فصل الدين عن الحياة هو ده متعلق بالشرائع الشرائع هو ده موضوع الفقه نتكلم في الشرع هذا هو موضوع الفقه فهذا واجب أيضا يجب أن ينتزع له طلاب الفقه هذا فيما يتعلق بما المقصود بالتفسير الفقهي المحور التالي وهو محور مهم فيما يتعلق بالتفسير الفقهي الآيات التي هي محل البحث في التفسير الفقهي يعني دلوقتي التفسير الفقهي يطلقون على بعض أنواع التفسير يقولون تفاسير الاختصاص يعني ايه تفاسير الاختصاص هناك تفاسير عامة التفسير يتكلم في كل شيء وفي تفسير بيبقى تفسير مختص بشيء معين تفسير فقهي تفسير بلاغي تفسير الاختصاص علم معين ينظر للتفسير من زاوية هذا العلم نظرة هذا العلم إن صح التعبير فما هي الآيات محل البحث في التفسير الفقهي اختلف العلماء في تحديد عدد آيات الأحكام الآيات اللي هي تبحث في هذا نقدر نقول ان في فريقين هناك فريق يقول بالتحديد وفريق يقول ان هذه الايات عددها غير محدود لا يمكن تحديدها الخلاف الان في مساله كم عدد ايات الاحكام فريق يقول بالتحديد ان هي عددها محدد وفريق يقول ان هي عددها غير محدد من يقول بالتحديد اختلفوا في تحديد العدد أبو حامد الغزالي رحمه الله في المستوفى ذكر أنها 500 آية وتابعوا على ذلك الرازي وابن العربي بعضهم قال زي صديق حسن خان قال إن لا هو مش 500 الموضوع أقل من ذلك 150 ل 200 آية وقال إن إحنا ال 150 ل 200 آية لو قسمناهم جمل ممكن نوصل للرقم إيه؟ للرقم بتاع 500 في أقوال أخرى أقل أو أكثر من ذلك كلها تدور في تحديد عدد آيات الأحكام الفريق الآخر يقول بعدم حصر آيات الأحكام عدد آيات الأحكام لماذا؟ لأن كثيرا من آيات القرآن يمكن استنباط أحكام منها حتى إن لم تدل دلالة أولية على الأحكام الفقهية حتى الآيات التي فيها مثلا قصص القرآن الأمثال الواردة في القرآن ما ورد في القرآن من مدح أو ما ورد في القرآن من ذم كل ذلك قالوا إن كل ده ينفع يستنبط منه أحكام فحصر الآيات مثلا إن هي 200 إن هي 300 إن هي 500 آية هذا إنما يتعلق أكثر بإيه؟ بالآيات المبسطة الآيات اللي فيها دلالة أولية على إن هي حكم فقهي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين تدل دلالة أولية على إن هي فيها أحكام واضحة جدا إن هي فيها أحكام فقهية ولكن لا يقتصر الأمر على هذه الآيات بل استنباط الأحكام الفقهية أوسع من كده، حتى في الأمثال القصص ما ورد المسح من الذنب إلى غير ذلك كما ذكرنا. ممكن نقول إن سبب الحصر عند من حصر هذه الآيات مش إن هو بيقول ما ينفعش نستنبط من الآيات الأخرى، ولكن لعله نظر إلى إيه هذه الدلالة، إن هو بص للآيات اللي هي واضحة جدا في الدلالة على دلالة ظاهرة أولية مطابقة للكلام في الأحكام. يقول الشوكاني رحمه الله: ودعوى الانحصار في هذا المقدار، حصر عدد آيات الأحكام في هذا المقدار، إنما هي باعتبار الظاهر للقطع بأن في الكتاب العزيز من الآيات التي تستخرج منها الأحكام الشرعية أضعاف ذلك، بل من له فهم صحيح وتدبر كامل يستخرج الأحكام من الآيات الواردة على مجرى القصص والأمثال. قيل: ولعلهم قصدوا بذلك، بهذا الحصر يعني لعدد الآيات، الآيات الدالة على الأحكام دلالة أولية بالذات لا بطريق التضمن والالتزام. وهنا قاعدة مفيدة جدا في التفسير ولا أثرها في الاستنباط الفقهي، ذكرها عدد من العلم وذكرها ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: مهما أمكن حمل كلام الشارع على التشريع لم يحمل على مجرد الإخبار عن الواقع. تاني ونشرحها بعد كده: مهما أمكن حمل كلام الشارع على التشريع لم يحمل على مجرد الإخبار عن الواقع. بمعنى هناك آيات في القصص في ذكر خبر من الأخبار، مش لازم يكون في خبر، ذكر خبر من الأخبار. هذا الخبر ظاهره ابتداء أنه ما فيهوش تشريع، ولكن القرآن لأنه نزل للتشريع، القرآن نزل هدى للناس، نزل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فكلما أمكن حمل كلام الشارع، كلما أمكن حمل القرآن، هذا القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ولكن احنا كلامنا الآن بالأساس عن آيات القرآن، كلما أمكن حمل آيات القرآن على التشريع تحمل على التشريع. هنا تفهم كلام بعض المفسرين أحيانا في استنباط بعض الأحكام الفقهية من قصص القرآن، يعني تجد أحيانا بعض المفسرين يذكر حكم فقهي من مثلا قصة سيدنا آدم، مثلا يذكر حكم فقهي، يذكر يعني مثال مثلا ما يذكر في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقرب هذه الشجرة، فيتكلم في سد الذرائع مثلا. فين سد الذرائع هنا؟ لم يقل إلا لهما ولا تأكله، ولكن قال ولا تقرب هذه الشجرة، زي ولا تقربوا الزنا، فيتكلم مثلا في سد الذرائع. إن هنا الآية الآية فيها قصص، هنا فيها خبر، ولكن إذا أمكن مهما أمكن وكلما أمكن حمل كلام الشارع على التشريع لم يحمل على مجرد الإخبار عن الواقع. في موضع آخر في فتح الباري ذكر ابن حجر بعبارة أخرى، قال: إذا ذاق الشارع الخبر وظهر منه تقريره واستحسانه جاز التأسي به. هي قريبة منها: إذا ذاق الشارع الخبر وظهر منه تقريره واستحسانه، استحسانه باستحسان واضح مثلا الثناء على فعله، أو تقريره كان يسكت عنه، هذا هو الأصل إن هو أن يصير هذا تقريرا على تفصيل في التفسير، أقول جاز التأسي به. إذا قلنا بذلك يبقى عدد آيات الأحكام، آيات اللي هيستخرج منها أحكام واسع جدا، لن تستطيع أن تحصرها، يعني مش هتقول مثلا لا هي دي بس آيات الأحكام اللي هيستنبط منها الأحكام الفقهية، أما الآيات الأخرى فلا لم يستنبط منها الأحكام الفقهية، لأن تجد كل الآيات حتى ما فيه أخبار يمكن أن يستنبط منه أحكام فقهية. نضرب بعض الأمثلة لذلك. استدلال بعض المفسرين بقول الله سبحانه وتعالى في قصة موسى عليه السلام، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فاستدلوا بها على أن المهر يجوز ان يكون منفعه ان هو يكون ايه ان هو ايجار. طب هنا القصه خبر يعني خبر عن قصه سيدنا موسى، ولكن استدلوا بهذه الايه في مساله في صداقه، استدلوا بهذه الايه في مساله فقهيه في الصداقه. مثال اخر في قول الله سبحانه وتعالى مخبرا عن الخضر في قصه الخضر وموسى، فانطلق حتى اذا ركب في السفينه خرقها، استدلوا بها على جواز ارتكاب المفسده الاقل تجنبا للمفسده الاعلى، او جواز افساد البعض في سبيل ابقاء الكل، عين دي كانت ايه خبر، ولكن استنبطوا منها واستدلوا بها في مساله فقهيه. طبعا المقصود هنا المثال، يعني المقصود هنا ان انا بذكر المثال، والا الاستدلال بشرع من قبلنا فيه خلاف ولن نفصل فيه الكلام فيه. في اخبار اخرى مش شرط يكون فيها شرع من قبلنا. الله سبحانه وتعالى يقول محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. طب ده خبر عن الصحابه انهم اشداء على الكفار رحماء بينهم، خرج مصر للمسح، فدل على مشروعيه الشده على الكفار والرحمه بين المؤمنين. جت منين دي؟ ها هنا مسألة فقهية منين؟ مسألة فقهية من خبر، يعني هذه الآية ليس فيها افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، ولكن استدل بهذه الآية مع أنها خبر في مسألة فقهية، لذلك تبقى الدائرة أوسع. ولعل هذا هو الراجح، والله أعلم، عدم حصر الآيات آيات الأحكام بعدد معين لأسباب، منها أول حاجة حاول نجمع اللي احنا قلناه. أول حاجة أن الأصل في القرآن التشريع، أن الأصل في القرآن التشريع أول حاجة. الثاني حاجة اختلاف ملكة العالم في الفقه والاستنباط من عالم لعالم، يعني ربما أحد العلماء ينظر في الآية فلا يرى أنها من آيات الأحكام، يعني مش شايف أن هي ينفع يستنبط منها شيء متعلق بالأحكام الفقهية، ويأتي عالم آخر وهذا رزق الله سبحانه وتعالى له ان هو ينظر في الايه فيستنبط منها. معروف ان في اختلاف في الفهم بين الناس، بين المفسرين، بين الفقهاء، وفي اختلاف في الملكات والقدره على الاستنباط، فبذلك لا تستطيع ان تحصرها. يعني انت هتحصرها على شيء ممكن واحد تاني يكون عنده ملكها اعلى شويه فينظر في ايه فيستنبط منها ملك تستطيع انت ان تستنبطه. تالت شيء مما يدل على أو يزيد القول بأن آيات الأحكام غير محصورة يزيده قوة تجدد المتطلبات مع كل عصر وتجدد النوازل، كل تتجدد النوازل وتتجدد المتطلبات في كل عصر، ربما يأتي عالم في عصر من العصور ينظر إلى الآية مع نازلة نزلت فينظر إلى الآية فيجد فيها حكم فقهي ربما لم ينتبه له من قبله من المفسرين، لان النازله دي لم تكن موجوده فلم يكن يعد هذه الايه من ايات الاحكام. ما اهميه هذه المساله؟ ايه اهميه مساله هو ايات الاحكام لها عدد ام انها لا تحصر؟ احنا لو قلنا ان هي محصوره يبقى لما نعوز نطلع حكم القران مش هندور في العلماء ما عندناش في الاحكام. طب نكمل بس، يعني لو العلماء قالوا مثلا ان دي ايات الاحكام بس يبقى ما عدا ليس كذلك، فلما نعوز نستنبط حكم معين مش هندور في العلماء ما عندناش منها. انه ممكن لو حد نظر مثلا في هذه الايات هو باعتبار ان دي ايات الاحكام يعني يترسخ عنده ان هو ايه لما نستنبط الاحكام ننظر لهذه الايات فقط. ها فتح باب الاجتهاد، فتح باب الاجتهاد ازاي؟ فتح باب الاجتهاد في الايات الاخرى اللي هو الرجوع الى القران دائما في كل نازله او كل حادثه. الرجوع الى القران دائما في كل حادثه او نازله. مفيش كده حته كده فقهيه اصوليه فين القياس؟ انا ما ينفعش ان يبقاش الموضوع حصل فيه استدلال بامر ظاهر، لكن ممكن في امور هو اوسع شويه من القياس الاستنباط بصفه عامه. بقى الاستنباط دايره اوسع، حصرها لو عند حصر الاحكام. هو مش حصر الاحكام، هو حصر ايات الاحكام. طيب هنا بقى اهميه هذه المساله ايه؟ المساله دي بتتقال فين في كتب اصول الفقه؟ ثاني حته اللي هو شروط الوقت صح كده يعني يتكلموا في الاجتهاد صح ولا لا؟ طيب ايه علاقتها لما يتكلموا في الاجتهاد؟ ها شروط المجتهد ايه علاقتها بيها؟ لابد ان يكون عنده شهادة ده محل هذه المسألة في كتب اصول الفقه ان هم يتكلموا على لازم مثلا المجتهد يكون عنده علم بآيات الأحكام. طيب ايه هي آيات الأحكام؟ فيتكلموا يا ترى عدد آيات الأحكام كذا ولا كذا. هو ده محل مناقشة المسألة دي. هيترتب عليه هنا أهمية اعتناء الفقيه والمشتغل بالفقه بآيات القرآن جميعا. وهنا آيات القرآن جميعا ينفع يستنبط منها أحكام، وأكثر الآيات لا تستطيع أن تحصل ذلك. تقول لا ما دي مش هينفع نستنبط منها، لكن دي هينفع نستنبط منها. وما تراه أنت أو يراه أحد المفسرين أنه لا يستنبط منه أحكام، ممكن يأتي حد يستنبط منه حكم. فهتفيد في أهمية اعتناء الفقيه بآيات القرآن كلها وعدم الاقتصار على ما حصره البعض بأنه آيات الأحكام. وهذا له أثر في تشكيل العقلية الفقهية القرآنية، تشكيل العقلية الفقهية القرآنية. ممكن يكون هو في باب من الأبواب. هنا المسألة مثلا غير ظاهرة، جبت مثلا الآيات في النكاح مثلا في الرضاعة، جبت الآيات سورة البقرة مثلا، ما هي واضحة جدا علاقتها، فباخد منها الأحكام. كثرة القراءة، كثرة قراءة القرآن والاطلاع والإيمان بآيات القرآن ومعرفة تفسير هذه الآيات وإعمال العقل فيها والاستنباط الصحيح، لما هيجي في هذا الباب ممكن في مسألة من المسائل ينتبه إلى استنباط معين وقف عليه أو هو هدي إليه في آية أخرى محدش حطها قبل كده تحت عنوان الآيات في الرضاعة مثلا. زائد أنه له أهمية إذا استحضرنا أن في ناس دائما تحاول أن تنفي المقصد التشريعي في القرآن، وهو يحاول أن هو ينفي المقصد التشريعي. حتى أحيانا كانوا بياخدوا بعض كلام أهل العلم في مثل هذه الآيات، لك القرآن أكثر من 6000 آية. ذكر بعض الأصوليين، ويذكر كلام بعض الأصوليين في أن مثلا آيات الأحكام 200، يقول نسخ من هذه الآيات 120 150، وتبقى من آيات الأحكام 50 80. 50 80 دول عبادات والصلاة فأنت تكون مستحضر إن في ناس أصلا بتحاول. خلي بالك الأمر أولا هو يسهل عليه الطعن في كتب المذاهب، متعصبين يسهل عليه الطعن في كتب المذاهب، وأحيانا يطعن في السنة. بيجي عند القرآن في الأغلب وإيه؟ ويقف ويبدأ يبتدي يلف ويدور. فأحيانا مثلا يستخدم يلبس، أو هو مثلا من جهل، من جهل بقى أو تلبيس، إن هو مثلا يلعب بالمصطلحات، يعني مثلا مصطلح النسخ. عشان كده مهم إن طالب العلم ينتبه للمصطلحات ويعرف تاريخ المصطلحات. مثلا مصطلح النسخ هيجيب من كلام السلف في العصور، كان مصطلح الناس، مصطلح الناس كان واسع جدا، بيقولوا على التخصيص نسخ. في الفرق بين التخصيص والنسخ؟ النسخ رفع الحكم ببساطة، النسخ رفع الحكم كله، والتخصيص رفع جزئي. رفع جزئي. فممكن تجد السلف مصطلح الناس كان واسع جدا، فيجي يقول على التخصيص نسخ، ممكن يقول على التقييد، التقييد المطلق يقول عليه نسخ ونحو ذلك. المصطلح واسع، فهنا يجي يستخدم المصطلح يقول لك ده آية فلان، الآية دي منسوخة والآية دي منسوخة والآية دي منسوخة. هي مش منسوخة يعني رفع حكمها، ولكن هي منسوخة على الصلاحين ان هي مخصصة مثلا. فكل ده يخليك يؤكد على أهمية أولا الاهتمام بآيات القرآن كلها. ان طالب الفقه يهتم بآيات القرآن كلها وتفسير القرآن كله. انت دلوقتي احنا مش بنتكلم ده سنتين، انت بتتكلم ان المقصد التشريعي مقصد اساسي في القرآن الكريم. دي نقطة. النقطة الثانية يهتم بالاصول، اصول العلوم بصفة عامة، يهتم بأصول العلوم ويعرف المصطلحات ويعرف تاريخ المصطلحات حتى لا يؤتى من قبل هذا. فهنا شفنا أهمية المسألة أولا في درجة الاعتناء بالآيات الذي له اعتناء بالقرآن من الفقهاء أكيد هيبقى استدلاله واستنباطه أعلى ممن له اعتناء بس بإيه؟ بآيات محصورة، آيات محصورة في أنها آيات الأحكام ونحو ذلك. كيف نشأ التفسير بقى الفقهي؟ نقدر نقسم يعني في كلامنا كده باختصار، هنقول إن زمن نزول الوحي كان عن زمن نزول الوحي، بعد كده عصر الصحابة إلى قيام المذاهب، وبعد كده الكلام على قيام المذاهب الفقهية، ورابع حاجة بعد ظهور التعصب المذهبي. أول حاجة زمن نزول الوحي، نستطيع أن نقول أن بداية التفسير الفقهي كان مع نزول القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعضهم يقول أول من فسر القرآن فقهيا هو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن وأمر صلى الله عليه وسلم ببيان القرآن، بيّن هذه الآيات ومنها آيات تتعلق بالأحكام. هذا البيان كان بيان مباشر، منه بيان مباشر أنه يفسر الآية، يقصد بقوله تفسير الآية، ومنه التطبيق العملي، يدخل في بيان المجمل ونحو ذلك. أقيموا الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي خمس صلوات، عدد ركعات هكذا، ده إيه؟ ده من بيان القرآن، من بيان النبوي للقرآن. يأتي سؤال، لماذا لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا مباشرا؟ لماذا لم يفسر كل آيات الأحكام تفسيرا مباشرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبين للناس ما نزل إليهم، وهو قد أدى الرسالة وبلغ الأمانة، هو قد بيّن. طب لماذا هذا البيان مش كله بيان قولي؟ نفس إجابة سؤال لماذا لم يفسر القرآن كلمة كلمة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، العرب كانوا يفهمون الكلام العربي بالسليقة، من الكلام العربي لا يحتاجون ان يفسر لهم القرآن كلمة كلمة. بص احنا عرب كده وكده، في انت واحنا عرب نص نص كده، في بعض الكلمات انت لا تحتاج الى ايه، الى بيان. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. انت سمعت الآية ايه، مش محتاج حد يقول لك يعني ايه الناس، صح ولا لا؟ مش محتاج حد يقول لك يعني ايه اعبده، مع ان ممكن يتكلم في تفصيل المعنى، لكن المعنى مجمل انت فاهم. الذي خلقكم، مش محتاج تعرف يعني ايه الذي خلقكم، لكن ممكن في بعض الكلمات تخفى عليك هنا بسبب حسب قربك وبعدك من العربيه. هنا القران نزل بلسان عربي بين العرب الذين كانوا يفهمون القران بمقتضى بسليقتهم، بفهمهم ليه الكلام العربي. طب بفهمهم للكلام العربي، طب ليه بين بعض القران ما دام هم فاهمين كله؟ كان يبين لهم ما اشكل عليهم، يبين لهم المجمل الذي يحتاج الى بيان ونحو ذلك. لكن من ايات القران ما كان قراءته على العرب هذا بيانه، انهم فاهمين ايه معنى هذا القران. بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم دخلنا في عصر الصحابه، جدد قضايا ونوازل جديدة في عصر الصحابة احتاجت إلى اجتهاد. المصدر الأساسي القرآن الكريم، فرجعوا إلى القرآن، نظروا في القرآن واستنبطوا منه أحكام فقهية. كتب الفقه تحفظ لنا أثار كثيرة عن الصحابة في استنباط أحكام جدت من آيات القرآن، كتب الفقه وكتب الأثار التي تعتني بذكر الأثار الواردة عن الصحابة. هذه الاجتهادات الواردة عن الصحابة، منها ما أجمعوا عليه، حاجات أجمعوا عليها، ومنها ما اختلفوا فيه، ولكن هذا الاختلاف كل واحد منهم كان يسعى للوصول للحق والتزموا بأداب الخلاف بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ظل الأمر كذلك، استمر الأمر كذلك حتى ظهرت المذاهب الفقهية. وبرضه هنقول بما أن المصدر الرئيسي في التشريع هو القرآن الكريم، فالأئمة المذاهب نظروا في آيات القرآن الكريم ابتداء لاستنباط الأحكام من آيات القرآن، خصوصا مع ما جد من مسائل ونوازل وحوادث لم يسبق أن تكلم فيها أحد، لم يسبقهم أحد في الكلام عنها، فنظروا في القرآن واجتهدوا في ذلك، فجد ذلك مكتوبا في كلامهم وفي الاثار اللي ورد عن ائمه المذاهب. وقع خلاف ما بينهم ولا لا في هذا الاستنباط من ايات الاحكام؟ وقع خلاف ولا لا؟ وقع خلاف ما بينهم اكيد يعني معروف شيء معروف لو وقع خلاف ما بينهم، ولكن في هذه الطبقه واحنا بنتكلم عن ائمه المذاهب لم يكن هناك تعصب للمذاهب. كل واحد من الائمه وكلكم تعرفون ذلك، كل واحد من الائمه ورد عنه اقوال في ان هو اذا خالف قولي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، او اذا خالف قولي الدليل فاضربه بقولي عرض الحائط ونحو ذلك مما ورد عنهم. لم يتعصبوا لاقوالهم، ولكن هم اجتهدوا في ذلك، اجتهدوا وسعهم، وكان لما احدهم يتبين له خلاف ان قوله خلاف الحق كان ايه يترك قوله الى ما ورد، الى ما يوافق الدليل من القران والسنه. بعد ذلك حدثت بقى المرحلة التي بدأ يظهر فيها التعصب المذهبي. لماذا أتكلم بقى عن التعصب المذهبي؟ إن التعصب المذهبي هنا كان له أثر على التفسير. لماذا؟ ليه التعصب المذهبي له أثر على التفسير؟ لأن هو هيفسر إيه؟ هو هيفسر الآية حتى ينتصر بها لإيه؟ لمذهبي. يفسر الآية حتى ينتصر بها، يعني ينظر إلى الآيات من خلال المذهب، باعتبار أن المذهب هو إيه؟ هو الأساس. بل بعضهم أحيانا يصل لما إليه طرق مسدودة يقول أن هذه الآية منسوخة، لماذا؟ هو المذهب بيقول كده. فهنا ظهر أثر التعصب المذهبي في تفسير الآيات. من ذلك قول عبد الله الكرخي الحنفي رحمه الله، وده قول يدل على التعصب. قال: كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ. يقصد أصحابنا إيه؟ الحنفية، يعني ذات نفسك يعني إيه قاعدة تفسيرية، إيه قاعدة تفسيرية فقهية، أن كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا كأن ما عليه الأصحاب هم هو إيه الحق، والغيره تؤوله أو إيه تؤوله أو تقول أنه منسوخ. إن كان هذا التعصب مذموم في مسائل فقهية زي فقه الصفة العامة فهو مذموم ذم أشد إذا تعلق بالكلام في معاني كلام الله سبحانه وتعالى. إحنا قلنا التفسير معاني كلام الله سبحانه وتعالى، دلوقتي بيتكلم في مراد الله عز وجل من كلامه، فهنا الأمر يبقى أشد، أمر يبقى أشد وأخطر لتعلق به القرآن الكريم. وده يدخل في التفسير بالرأي المذموم. هو في تفسير بالرأي، في تفسير بالرأي ممدوح إيه لو بضوابط، تمام، لو بضوابط ماشي على القواعد العلمية. القواعد العلمية دي عرفناها من القرآن، عرفناها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مما ورد عن الصحابة، من اللغة إلى آخر ذلك. وفي تفسير بالرأي المذموم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر في مقدمته في أصول التفسير ذكر سببين من أسباب التفسير بالرأي المذموم، وقوع الإنسان في الخطأ في التفسير. قال رحمه الله: سبب من هذين السببين قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. هذه الجملة جملة عبقرية، يعني الجملة ما تختصش بس بالفقه على فكرة، يعني دي وانت بتتكلم مثلا في فيما يتعلق بالفرق، فيما يتعلق بالاعتقاد، ما هو من يعطل الصفات ومن يكفر بالكبيرة كل هؤلاء يستدلون بايه؟ بآيات القرآن. ازاي استدل بآيات القرآن؟ اعتقد معانيا ثم أراد حمل ألفاظ القرآن عليها. هو داخل على الآيات بايه؟ بمعنى معتقده، فأوقعوا ذلك في التفسير بالرأي المذموم. إيه وغير ذلك، يعني تطبيقات هذا الأمر كثيرة جدا، وفي تطبيق هنا يعني لي الكلام فيه لما نتكلم فيما يتعلق بتفسير آيات الأحكام أو التفسير الفقهي. إن هو داخل إيه؟ اعتقد معاني، اعتقد أن المذهب هو الحق، أو في مسألة تفصيلية أن هذا القول هو الحق. ثم بدأ ينظر للآية وهو النتيجة جاهزة عنده. يعني هو بدأ ينظر إلى الآية والنتيجة جاهزة عنده، وعارف إن هو لازم يوصل بيها إلى هذا الأمر، ولو ما عرفش يوصل بيها لهذه النتيجة هيتصرف. فهذا يدخل فيه التفسير بالرأي المذموم، فجمع على نفسه غير بقى التعصب في التعصب الفقهي، واحنا بنتكلم على الذم من من نظر من الزاوية الفقهية، لا دخلنا في مسألة خطيرة أيضا في التفسير. لذلك لما تلاقي مفسر بيتكلم في آيات الأحكام وتستشعر منه إن هو متعصب لمذهبه، يبقى تحتاج إن أنت تستفيد منه، لكن تحتاج إن أنت تحذر وأنت بتقرأ فيه، عشان ممكن أصلا على فكرة ممكن يكون التوجيه أحيانا في الكلام في اللغة، يقول لك وهذا لا يصح في اللغة، ما هو لا يصح في اللغة عشان لو صح في اللغة هيبقى المذهب الفلاني صحيح ومذهبه هيبقى محتمل، مش هقول هو خطأ، هيبقى محتمل، لا هو يقول لا يصح في اللغة، فدخلت اللغة في التفسير في الفقه في أصول الفقه، دخلت حاجات كتير جدا في الآخر بسبب التعصب المذهبي. المسألة التعصب المذهبي موجودة كتير في كتب التفسير الفقهي. في التعصب المذهبي موجودة كتير في كتب التفسير الفقهي كما سيظهر في كلامنا على أهم المؤلفات في التفسير الفقهي. فنقدر نقول إن طبعا واضح إن زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن الصحابة زمن حتى في بداية تأسيس المذاهب الفقهية وظهور المذاهب الفقهية كل ده لم يكن زمن تدوين للتفسير الفقهي. خلي بالك من الجملة، لم يكن زمن تدوين للتفسير، وكان فيه تدوين لحاجات تانية، ولكن ما كانش فيه تدوين للتفسير الفقهي. حتى ما ورد عن الشافعي، تعرفين الشافعي له كتاب اسمه أحكام القرآن، انتوا معشر الشافعية صح ولا ايه؟ لو كتاب أحكام القرآن، لا هو أحكام القرآن مش لم يصنفه الشافعي، البيهقي جمع كلام الشافعي في آيات الأحكام في كتاب أحكام القرآن، فاهم؟ ولكن هو نفسه الأئمة الأربعة ما ألفوش كتاب فيه تفسير آيات الأحكام، وإنما ظهر بعد ذلك بدأت المؤلفات المتخصصة في ذلك تظهر. في كتب تفسير ولا في كتب تفسير؟ في كتب تفسير نتكلم عليها، واحنا بنتكلم في نشأة علم التفسير وتطور التأليف في علم التفسير، ولكن التفسير الفقهي ان هو تفسير آيات الأحكام وأحكام القرآن، لا كان لغاية الوقت ده مفيش تدوين. متى بدأ بقى التدوين في التفسير الفقهي؟ من باب ان احنا عندنا فكرة، يعني اختلفوا في ذلك، بعضهم زي ما قلت لكم ذكر ان اول من دون في التفسير الفقهي الإمام الشافعي، وهذا غير صحيح، لان احكام القران للشافعي رحمه الله اللي جمعه البيهقي، البيهقي توفي 485 هجري. في مقدمه احكام القران لكيا الهراسي ان اول من الف في التفسير الفقهي ابا الحسن علي ابن حجر السعدي المتوفى 244 هجري، وذكر بعض الباحثين، وده يعني تقريبا اكثر حاجه اقرب حاجه نقدر نقول عليه ان هو ده اول من الف في التفسير الفقهي، ابو الناصر محمد بن السائب بن بشر ابن عمرو بن حارث ابن الحارث الكلبي الشيعي، والشيعة عليهم تفسير في آيات الأحكام، وهذا متوفى 146 هجرية، له كتاب اسمه أحكام القرآن. قبل أن نتكلم في المؤلفات اللي بتعتني بالتفسير الفقهي نذكر بعض الملاحظات. أول ملاحظة تتعلق بكتب التفسير الأخرى غير كتب التفسير الفقهي. كتب التفسير الأخرى لا تخلو من الكلام في الأحكام الفقهية، يعني كتب التفسير الأخرى تذكر الأحكام الفقهية ولا لا؟ كثير منها يذكر الأحكام الفقهية ويتعرض للاستنباط الفقهي والترجيح ونحو ذلك، زي الإمام الطبري رحمه الله. فمش معنى كده إن الكتاب ما لم يكن تفسيرا فقهيا أو تفسير آيات أحكام مش هلاقي فيه فقه، لا سأجد فيه فقها في بعض المفسرين يعتني بذلك. طب إيه الفرق بقى؟ إيه اللي هيخلينا هو ده تفسير فقهي وده مش تفسير فقهي؟ التفسير الفقهي جعل الأساس فيه إيه؟ الأساس فيه الكلام على آيات الأحكام حتى إن جمع إليها غيرها، زي القرطبي مثلا، هو ده جعله هو الأساس. أما الآخر مثل الطبري مثلا فيتعرض لها أثناء تفسيره لم يجعلها هي الأساس أصلا. ده بالنسبة لكتب التفسير الأخرى غير الكتب اللي بتصنف في التفسير الفقهي وتفسير آيات الأحكام. طب بالنسبة لكتب تفسير آيات الأحكام وكتب التفسير الفقهي، ليس كل كتب تفسير آيات الأحكام أو ليس كل كتب تفسير التفسير الفقهي تقتصر على الكلام على آيات الفقهية فقط أو آيات الأحكام فقط، بل بعض هذه التفاسير لها في أسباب نزول، في فوائد لغوية، في استنباطات أخرى ما لهاش دعوة بالأحكام الفقهية، فنجد في هذه الكتب استنباطات أخرى وكلام آخر غير الكلام في الأحكام الفقهية، ونجد في كتب التفسير الأخرى التي لم تؤلف أصلا للتفسير الفقهي ألاقي فيها برضو بعض الفوائد والاستنباطات الفقهية والكلام في مسائل الفقه المتعلقة بالأحكام. هنركز على أربع كتب، هنذكر أربع كتب تعتبر من أهم الكتب في التفسير الفقهي. يعني في كتب متعددة في المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة فيها كتب في تفسير آيات الأحكام. أول كتاب أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الشهير بالجصاص الحنفي، أحكام القرآن للجصاص الحنفي، وهو متوفى سنة 370 هجرية. هذا الكتاب من أهم الكتب في تفسير آيات الأحكام عند الأحناف، ولا يتكلم إلا عن الآيات اللي تتعلق تتعلق بالأحكام فقط في الغالب، ولما يتكلم في آيات الأحكام أحيانا يستطرد في ذكر مسائل فرعية ما لهاش تعلق بالآية. وهنا ننتبه لنقطة، هناك فرق بين كتاب الفقه وتفسير آيات الأحكام. طلعتم أكيد من قبل طبعا في مثلا في تفسير في الفقه الحديثي، الفقه الحديثي محور الدراسة هو الحديث نفسه وما يستنبط منه في الكلام في آيات الأحكام. تفسير آيات الأحكام واضح إن في علاقة بين المسألة اللي نتكلم فيها والآية. أحيانا بعض المفسرين في آيات الأحكام يحشد المسائل، يحشر كده مسائل ليس لها علاقة بين ولا تظهر لها صلة بين الآية، بأنه عاوز يحط الأحكام تحت هذه الآية وتحت عنوان هذه الآية. المؤلف رحمه الله متعصب لمذهب الحنفي إلى حد كبير جدا، ويتطاول على المخالفين بعبارات شديدة، ومنهم الإمام الشافعي كان يعني يتطاول على خصوصا الإمام الشافعي يذكر فيه عبارات شديدة جدا، فينتبه لذلك مع أن الكتاب له قيمة عالية جدا، له قيمة وحاجة بارزة يعني في كتب تفسير آيات الأحكام، ولكن رحمه الله وغفر له كان متعصب. ظهر أثر هذا التعصب، التعصب للمذهب، سواء التعصب بانتصار لأقوال المذهب والتعصب بالتشنيع على المخالفين، لأن في بعض الناس بيتعصب لأقوال المذهب دون تشنيع. واضح الفرق ولا لا؟ يعني في واحد بيتعصب للقول في المذهب دون أن يشنع من غير ما يهاجم، لا هو جمع الأمرين، وهو رحمه الله متأثر بمذهب المعتزلة وعنده تحامل على معاوية رضي الله عنه ولحظات عامة بالنسبة لتفسيره، هو مطبوع في ثلاث مجلدات. التفسير الفقهي الثاني نريد التنبيه عليه أحكام القرآن لعماد الدين أبي الحسن علي بن محمد ابن علي الطبري المعروف بالكية الهراسي الشافعي. أحكام القرآن الكية الهراسي الشافعي رحمه الله متوفى 504 هجرية. ده من أهم كتب تفسير آيات الأحكام عند الشافعي. المؤلف رحمه الله أيضا يتعصب بشدة للمذهب، حتى في جملة ذكرها في أول تفسيره قال: وإن نظر الشافعي في أكثر آرائه ومعظم أبحاثه يترقى عن حد الظن والتخمين إلى درجة الحق واليقين. أعطاك العنوان قبل ما تدخل، يعني ده المقدمة، إن هو كلام الشافعي ونظر الشافعي ينتقل من حد الظن والتخمين إلى درجة الحق اليقين. فكده أعطت إشارة تقريبا في المسائل الخلافية كيف سيتعاملوا معها. هو متعصب بشدة للمذهب ولكن لا يخوف في الأئمة كما فعل الجاستوس رحمه الله. يعني هو يتعصب لكن لا يخوف ولا يشنع إلا على مين في الأغلب؟ لا يشنع إلا على الجاستوس. وقبليه بقى وإيه؟ كان يتكلم فيه الشافعي فكان يأتي عند الجاستوس لما يجي مثلا في موضع يتكلم فيه مثلا الجاستوس على إمام الشافعي يدي له بقى لكي نصيب يعني كان يبقى بس الموضوع كان بيبقى صعب خالص يعني. تمام؟ وصفه بعبارة شديدة جدا الغباوة والحماقة وكده يعني من جنس ما فعل يعني من جنس ايه؟ ما فعل كان ينتبه لمثل ذلك. هو أيضا مطبوع هو أربع زي مطبوع في المجلدين. ثالث كتاب وهو من الكتب المهمة في تفسير آيات الأحكام أحكام القرآن للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأندلسي المعروف بابن العربي المالكي. أحكام القرآن لابن العربي المالكي رحمه الله توفى 543 هجرية. وهو إمام كبير وله أثر عالي في الفقه والاستنباط دقيق. وهذا الكتاب يعتبر من أهم كتب التفسير الفقهي عند المالكية. وهو يعني مقارنة بالسابقين رحمهم الله رحم الله الجميع مقارنة بالسابقين هو لا عنده إنصاف أكثر عدم تعصب المذهب أكثر ولكن برضه إيه بيستخدم ألفاظ شديدة برضه على مخالفيه من المذاهب الأخرى. وأيضا كتاب مطبوع. رابع كتاب وهو من أهم الكتب في تفسير آيات الأحكام وهو الجامع لأحكام القرآن للقرطبي تفسير القرطبي رحمه الله أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري. فرح بالسكون الراء الأنصاري الأندلسي القرطبي متوفى 671 هجري. هذا التفسير من أعظم التفاسير وأنفع التفاسير وأجلها ولا يتصف في الكلام على آيات الأحكام فقط ولكن بيتعرض للكلام في أسباب النزول يتكلم في القراءات يتكلم في الإعراب في غريب القرآن ينقل عن السلف يكثر من ذكر الخلاف في المسائل الفقهية سواء كانت مباشرة يعني المسألة الفقهية مباشرة في الآية الآية تدل دلالة أولية على هذا الحكم في هذه المسألة أو غير مباشرة حتى لو هي غير مباشرة استنباط بعيد ذكر المسألة فيروح مفرع في ذكر الخلاف بين الفقهاء في ذلك. القرطبي رحمه الله كان من العباد كان معروف ان هو من العباد وكان يتميز بانصافه وعدم تعصبه. لاحظ هنا ان انا لما ذكرت القرطبي مالكي لما ذكرت احكام القران لابن العربي ده من اهم التفاسير عند ايه عند الملكية. السبب من أهم التفاسير عند لأن هو انتصار إيه من الأسباب غير طبعا مكانة الكتاب وكده. طب اشمعنى ده مش ده انتصاره للمذهب تقرأ مش هيطلع إيه مش هيطلع بره المذهب. أما القرطبي رحمه الله فكان يخالف المذهب المالكي مذهبه كان يخالف المذهب المالكي في مواضع عدة بالحجة والدليل يعني يعرض ويعرض الخلاف مذهب مالك مع إنه هو مالكي يعرض مذهب مالك ويعرض المذاهب الأخرى وربما ينتصر لمذهب آخر ويخالف المذهب بما ظهر له من دليل. وهذا يعطي تفسيره مكانة عالية جدا و يعني يفيد في أهمية اعتنائنا بهذا الكتاب بالخصوص في آيات الأحكام. وهو مالكي وابن العربي سابقه كان مالكي كان القرطبي ينتقد ابن العربي في شدته على مخالفين ما هو بينقل عن السابقين فبيعدي على أحكام القرآن لابن العربي فكان ينتقد عليه شدته. وأحيانا في بعض المواضع كان ابن العربي يخطئ مثلا من ناحية لغوية أو ما شابه فهو ينتصر ليه مثلا ينتصر لقول الشافعي ويصح يقول لك لا تصح لغة ويأتي بكلام من كلام العرب شواهد لذلك مما يدل على انصاف شديد وسعة علم كبيرة واطلاع واسع رحمه الله. هذا الكتاب يعتبر من أهم الكتب في تفسير الأحكام. في كتب أخرى، كل مذهب من المذاهب في كتب أخرى، لكن هذه الكتب نقدر نقول عليها إن هي الكتب الأساسية في تفسير الأحكام. قبل أن نتناقش بقى ونسمع الأسئلة ومداخلاتكم، ننهي الكلام في بعض التوصيات بعد ما تكلمنا عن المقصد التشريعي في القرآن، وتكلمنا عن مقصود بالتفسير الفقهي، عرفنا التفسير الفقهي، عرفنا أسماء التفسير الفقهي، وتناولنا عدد الآيات، وعرفنا عدد الآيات اللي بيدل عليها آيات أحكام، تسمى آيات أحكام، مسألة الحصر وعدم الحصر وأهمية هذه المسألة فيما يتعلق بالاجتهاد وغيره، وتكلمنا عن نشأة التفسير الفقهي وتطور التفسير الفقهي وأهم المؤلفات فيه. نأتي بعض التوصيات. أول شيء أهمية الاعتناء بالدليل القرآني في دراسة الفقه، أهمية الاعتناء بالدليل القرآني في دراسة الفقه، زي ما قلنا إن هو المصدر الأساسي، المصدر الرئيسي، المصدر الأول. لازم تنظر في آية تعتني به هذه أحيانا، خصوصا مع مثلا في الدراسة المذهبية في المراحل الأولى، مثلا تدرس مثلا تحفظ متن وكده، قد يكون هناك إهمال للأدلة مثلا من القرآن والسنة. ربما مثلا الطالب يحفظ مثلا يحفظ المتن في تقسيم الميراث مثلا، ولا يحفظ آيات الميراث، مع إن آيات الميراث لما هيحفظها الحق هيبقى 10 حسنات إلى 700 ضعف لما يجي يقرأها. ما فيش مثلا ايه، هو مطلوب جدا حفظ المتون، وهذه الدراسه بالطريقه المذهبيه والله تعالى اعلم هي الانفع والاعلى ثمره في دراسه الفقه. ولكن زي ما قلت لك، ما فيش مثلا من المتون الحرف فيه ب10 حسنات الى 700 ضعف. لازم يكون فيه اعتناء بالدليل القراني في دراسه الفقه، والاستفاده من اقوال المفسرين عامه، والمفسرين الذين يعتنون به تفسير آيات الأحكام خاصة، كيف استنبطوا الحكم من هذه الآية. أمر آخر، يحسن بطالب الفقه أن يراجع كلام المفسرين في آيات الأحكام، يعني حتى لو هو مثلا يفترض أن في آية هي عمدة في هذا الباب، في هذا الباب في اللي احنا بندرسه مثلا في الفقه، يراجع أقوال المفسرين في هذه الآية. أولا هيعرف كيف يتعاملون مع آيات الأحكام، وهيتعلم منهم طريقة الاستنباط. طريقة الاستنباط، طالب الفقه دون أن يتعلم الاستنباط هيبقى ناقل للمسائل وناقل للأحكام. هو مثلا حافظ يقول لي حكمها كذا، حكمها كذا، حكمها. طب نزلت نازلة، جد شيء، ها، ما هو ما يعرفش، ان هو ما يعرفش ينظر فيه الادله ويستخدم الاصول والقواعد في الاستنباط. من الحاجات اللي تفيد في الاستنباط غير دراسه الاصول والقواعد انك تشوف المستنبط وهو يستنبط، يعني عارف انت عرفت كيف تصنع مثلا كرسي ده بصوره نظريه، هنجيب الخشب وهننشره بطريقه فلانيه ونقوله كذا وهندقه. هذه مهمه في التعلم، ولازم تشوف واحد بيعملها، لازم تشوف واحد نجار بيجيب الكرسي ويدق المسامير صح ولا لا. فتتعلم الاصول والقواعد ثم تنظر في طريقه استنباطه، مش مجرد قراءه هو قال ايه في الاخر، عشان لا، انا اعرف هو نقل الاقوال ازاي واستنبط هذا الحكم هنا ازاي. ده هيعلي الملكه الفقهيه والملكه الاستنباطيه من القران. من الوصايا الهامه بالنسبه لطالب الفقه أهمية دراسة التفسير وأصول التفسير وقواعده. الموضوع لا يقتصر كما ذكرنا على آيات الأحكام، لا، هو بصفة عامة محتاج إن هو يعرف معاني القرآن، يلم بآيات القرآن، يلم بمعاني القرآن، ويدرس كما يدرس في الفقه أصول الفقه والقواعد الفقهية، يدرس الأصول التي ينبني عليها هذا العلم، أصول التفسير وقواعد التفسير، بعد ذلك قواعد الاستنباط. لأن كما ذكرنا الأمر لا يقتصر على آيات عددها محصور، ولكن هو نفترض دلوقتي جاي يستنبط من هذا. يقع في احيانا بعض المفسرين في تفسير ايات الاحكام يقع في تفسير خاطئ لايه من اياته، مثلا ان تفسيره مخالف للسياق، مخالف للسياق الايه، ممكن يكون تفسيره مثلا مخالف لعادة القرآن. العلم ده له اصوله، هذا علم التفسير له اصوله قواعده. فأقل شيء يعني اقل شيء ان هو يحصل ما لا يسع طالب علم جهله في التفسير واصول التفسير وقواعده. اخر ما اوصي به في ختام المحاضرة الانتباه للمسألة التي اشرت اليها، ان دارس الفقه لا يقتصر الامر عنده على ان هو بيصحح عبادته، وهذا شيء مطلوب واساسي، ولا يقتصر عنده على انه يفتي الناس في المسائل الفقهيه، وهذا شيء مطلوب واساسي ويسد به كفايه عن الامه، ولكنه واقف على ثغر امام الطاعنين في الدين، الطاعنين في العمل بالاسلام في مسائل الحكم، في مسائل الجنايات، في المعاملات بين الناس، في المعاملات الماليه، في العقود والتصرفات الى اخره. فيحتاج اتقان شديد لحاجة مهمة اللي هو الوحي وأصول العلوم اللي هو الدراسة التفصيلية، يعني الوحي اللي هو بنستفيد منه. هذا دلوقتي إذا أردت أن أحتج على من يقول مثلا بأن القرآن مثلا مفهوش أو الإسلام ليس فيه أحكام تشريعية، أن يحاول قصرها على أنواع معينة من الأحكام التشريعية، مش حينفع أروح أقول له بس فلان من الفقهاء قال كذا. يعني محتاج ان هو يكون عنده دراسة تأصيلية. لما نقول تأصيلية، تأصيلية يعني رجوع للأصول، تأصيلية يعني رجوع للأصول. القرآن والسنة، دراسة جيدة للقرآن والسنة، هذه واحدة. الثانية في الدراسة التأصيلية علوم الأصول، علوم القواعد التي ينبني عليها العلوم، مثل أصول الفقه، القواعد الفقهية، مثل أصول التفسير، مثل اللغة إلى آخر ذلك. بداية تكون قد انتهت المقدمة، يظن احنا ايه خدنا كده نظرة عامة على التفسير الفقهي وشوفنا شكله عامل ازاي، وهو كما ذكرت واسع ولا الدنيا ملمومة؟ هو نوع من انواع التفسير، بتقال عليه من تفاسير الاختصاص، يعني هو عناية معينة من المفسرين بجانب معين. القرآن الكريم عظيم، وهتلاقي ان ممكن مفسر من المفسرين يستفرغ عمره كله في ان هو مثلا بينظر في الجانب التشريعي، الجانب التشريعي في القران، مفسر يستفرغ عمره في ان هو ينظر في الجانب البلاغي في القران، يعني اللغه نفسها واحد يستفرغ وسعه عمره كله عايش في اعراب القران، في واحد في القراءات مثلا الى اخر ذلك. القران الكريم عظيم لانه كلام العظيم سبحانه وتعالى، والتفسير الفقهي اللي احنا شفناه زي ما قلت ايه حته كده جوه جوه علم التفسير الذي هو العلم بمعاني القرآن الكريم، علم بمراد الله سبحانه وتعالى من القرآن الكريم حسب الطاقة البشرية كما يقول من يعرفون التفسير. في أسئلة؟ هو المطالب العلمي قبل الفقه بيدرس مثلا كتاب من كتب التفسير الأحكام، هل يحسن أن هو يبدأ بكتاب ده مثلا جامع القرآن، ولا ياخذ كتاب على المذهب؟ في البداية لا يبدأ بالقرطبي، ولكن إشارة للقرطبي في إيه؟ أنا الآن في مثلا في دراستي الآن لا أتعرض لآيات الأحكام، هو أنا دراستي مش شرط إنها تقتصر على الدرس اللي بسمعه، أنا في مثلا أقرأ مثلا بحث في هذه الآية، نفتح شوف القرطبي ماذا قال في هذه الآية من باب التنميم، مش شرط إن هو يبقى يدرس القرطبي من أوله لآخره في هذه المرحلة، في هذه المرحلة. فيرجع الى القرطبي بحسب الحاجه، مثلا في هيمرن نفسه على النظر في ايات الاحكام. وعامه دراسه ايات الاحكام كما عندكم هنا في المدرسه، يعني تعتبر انتم مثلا تدرسوا الاصل، نقدر نقول العمود الفقري في دراستكم ايه؟ متن فقهي، صح ولا لا؟ فلما تيجي درست بداتوا في فقه حديثي ولا؟ بناخد البلوك كده بناخد المتن، بتاخد المتن بس تعرفه بعض معاني كلمات المتن، صح ولا لا؟ انت تلاقي نفسك في الاخر مع دراستك ليه المتن وانت خدت العمود الفقري، الحاجات دي ايه يعني كانها ايه، مش هنقول عليها مكملات، ولكن عمود الفقه خدم فيها جامد. يعني لو كان واحد بيدرس بلوغ المرام من البدايه دون ان يسبق له دراسه متن فقهي اكيد هيبقى حاجه مختلفه، صح ولا لا؟ انت ايضا لما هتيجي تدرس في هيئات الاحكام هتلاقي انك لا انت عندك فكره عن الاقوال، بس هنا بتبتدي تشوف في طريقه الاستنباط من الايه هذه واحده. النقطه الثانيه ودي ربما لا يتعرض لها قوي في الكلام في تفسير ايات الاحكام، كيف عرض القران الحكم؟ يعني كيف عرض القران الحكم؟ ممكن احيانا نقعد نتكلم بعيدا عن الوحي في عله الحكم ونبقى بعيد خالص عن العله اللي مذكوره في القران. احيانا في القران بياتي الحكم ومعه عله الحكم، فازاي العله عرض؟ طبعا قراءه مثلا اثناء القراءه في التفسير كتاب النزول نفسه ممكن يعرفك عله الحكم، صح ولا لا؟ إيه السياق نفسه؟ إيه كيف ختمت الآية؟ أحيانا يتكلموا في لو أنت تنظر مثلا في آيات الأحكام الأسماء التي ختمت بها الآية. أحيانا الاسم مثلا في سورة بسيطة يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء وهو الغفور الرحيم. الآيات اللي فيها فكر المغفرة وبعدين والله هو الغفور الرحيم. الموضوع بيبقى العلاقة واضحة. في آيات قد لا تظهر فيها العلاقة مباشرة أو يتعرف منها الحكم من خلال إيه؟ من خلال إيه؟ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن فين بقى الحكم؟ ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ها غفور رحيم ها لمين؟ للفتيات المكرهات، تمام؟ فهنا الحكم ايه؟ عرفت الحكم من خلال ايه الاسم اللي ختمت به الايه، تمام؟ فكيف عرض القران هذا الحكم؟ ده موضوع ايه؟ موضوع بتعتني به وانت تقرا في ايات الاحكام. عشان احنا ندرس العلم ده طبعا بيحترم لمبدا زي ما هنقول كده في الفقه الشافعي كده الفقه على مثلا العلم الشافعي ومثله وكده، فاكيد طبعا علم التفسير وعلم القران خاصه لها طبعا يعني شيوخها ولها اساتذتها ولها معلمينها اللي ممكن احنا مثلا نسترش فيهم مثلا ليهم ونتعلم منهم هذا العلم، خاصه يعني علوم القران طبعا مهم في بجانب اي علم طبعا ان هو الاصل ويبنى الفروع على اساسه يعني. وانا احضر مع حضرتك وبعض الناس هنا يعني احضر مع حضرتك الدوره بتاعت عزبه بحر، وكنا احنا عرضنا ان احنا يعني انا جاي اقول لك نقول هو الشارع بياخد الملف على وسع كده ليه؟ فيعني حضرتك كنت وعدتنا ان انت حضرتك يعني يبقى في يعني محاضرات او دروس او مجموعه علميه لعلوم القران كده. طيب هو ده تم بعد الدورة للي كان عاوز، يعني هو بعد الدورة تم بالفعل عقد مجموعة للناس اللي حضرت الدورة، وفي ناس منكم تقريبا في مين بيحضر هنا؟ ما احنا عايزين يعني هو ازاي ندرس يعني كمان في علوم القران، يعني حضرتك عرفت بقى حضرتك يعني بحضرتك اكثر يعني من خلال الدراسه العلميه اللي حضرتك بتعملها، حضرتك يعني مثلا تقترح علينا العلم النافع مثلا اللي ممكن نرضى الله او نبحث اللي هو ممكن ينفعنا في دراسه الفقه. طيب بص انا هقول لكم ايه، هقول لكم نظام ايه ما لا يسع طالب العلم جهله، ما لا يسع طالب العلم جهله في ما يتعلق بعلوم القران. أولاً إتمام كتاب مختصر في علوم القرآن، ممكن نكتفي برسالة السيوطي المشهورة برسالة أصول التفسير للسيوطي أو منظومة الزمزمي، هو الزمزمي نظم للرسالة، تمام؟ منظومة الزمزمي اللي كانت في الدور اللي ذكرتها، تمام؟ بحيث يبقى عنده إمام عام بعلوم القرآن. في أصول التفسير المؤلفات في أصول التفسير واسعة، حجم الكتاب بيبقى واسع شوية، تمام؟ ففي كتاب معاصر هو الكتاب لما لا يسع طالب علم التفسير جهله، تمام؟ اسمه الركيزة في أصول التفسير لمحمد الخضيري. هو كتاب مختصر حاجة وثلاثين صفحة. محمد عبد العزيز الخضيري وهو كتب في أول كتابه أصول التفسير الذي لا يستغني عنها المبتدئ. تبقى بقى في التفسير أقل شيء أنه يكون له قراءة مستمرة في التفسير. يعني ما بقولش دلوقتي إيه مذاكرة، يعني ما بقولش أنه مثلا واحد هيقعد يذاكر، لاحظ أن أنا بتكلم في أقل حاجة خالص، يعني أقل حاجة بترتبط علوم القرآن وحاجة في أصول التفسير، أنه يكون له قراءة مستمرة، ورد دائم في التفسير وإن قل هذا الورد حتى بيقرا ربع ساعة في اليوم، تمام؟ لكن يكون باستمرار له مرور على معاني القرآن. يقرأ إيه؟ يبدأ أولاً بختمة في غريب القرآن، يعني يقرأ القرآن والكلمات اللي تقف معاه يرجع عليه كتاب من كتب غريب القرآن يعرف المعاني. وكتاب الغريب اللي ينصح به كتاب السراج في غريب القرآن برضو لمحمد الخضيري. بعد كده يقرأ كتاب التفسير الميسر لمجموع العلماء أو المختصر في التفسير. لو استطاع أنه يقرأ المختصر في التفسير والكتاب مش متوفر قوي، بس لو قدر يقرأ المختصر في التفسير فهو أفضل. ما قدرش يبقى يقرأ التفسير الميسر ومطبوع على هامش المصحف. بعد ما ينهي يقرأ تفسير السعدي. لا طب ده في تفسيرات تانية، يعني ايه ما الطريقة نفسها، طريقة التأليف نفسها مش علمية قوي. بعد كده يقرأ التفسير السعدي. التفسير السعدي هيبتدي يعلمه الاستنباط، هيبتدي يعلمه الاستنباط. بعد كده يقرأ مختصر المختصرات ابن كثير. ممكن حد يكتفي بالميسر مثلا، لكن طالب العلم ما ينفعش ما يعرفش على الاقل مختصر ابن كثير. ما عداش كده شاف قال ابن عباس وقال ابن، ما ينفعش يبقى الكلام ده ما شافوش قبل كده. وحديث نبوي في تفسير الآية قبل قال ابن عباس وقال ابن مسعود، وحديث نبوي في تفسير، ما ينفعش إذا ما شافش الكلام ده، تمام؟ فمختصر مختصرات ابن كثير من أفضل المختصرات. المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير اللي هو مجموعة بإشراف صفية الرحمن مبارك فوري مؤلف الرحال المخطوم، مطبوع في مجلد واحد كبير. ماشي. وأنا اكتفيت هي مرحلة بعد كده في قواعد التفسير. قواعد التفسير جزء من الأصول، هو الركيزة فيه حتة صغيرة متعلقة بالقواعد، تمام؟ فيعني أنا بتكلم يعني عشان ما كترش على الناس اللي منشغلة بدراسة الفقه وأصوله في المدرسة، يعني تمام. هو أصلا قواعد الكتاب للشيخ السعدي أصلا قواعد إقراء واحدة، يعني كتاب يسير. ما هو الشيخ السعدي ربنا كان فاتح عليه جدا في مسألة رحمه الله فيما يتعلق بالقواعد بصفة عامة، النظر في القواعد وجمعها وكده، تمام. في تفسير حتى تكون وكأنها مثل، بس كعبلة الدنيا. يعني هو الكتاب اتألف بعبارة مضغوطة والعبارة نفسها مغلقة، يعني عاوز حد يقعد ايه يقعد يفك في العبارة. خلي بالك مثلا تفسير ابن كثير، ما ألف ابن كثير تفسير ابن كثير عشان نقعد نفك عبارته، هو مفكوك أصلا. يعني هو تفسير ابن كثير مفكوك، فبعض التفاسير اتألفت كده زي مثلا الجلالين، وبعض الناس بيظن الجلالين عشان صغير ده الجلالين ايه بتاع مصريين. لا، الجلالين جلالين متقدم. الجلالين عبارته مغلقة، تعرض للقراءات ويتعرض لحاجات لغوية ويتعرض لجهة. عشان كده تلاقي الجلالين له حواشي كتير، تسمعوا عن حواشي، في حواشي كتير جدا ليه لتفسير الجلالين. طب ليه فيش حواشي لتفسير ابن كثير؟ هو واضح اصلا مش محتاج حواشي، ومش محتاج حواشي. فحتى تفسير الجلالين يعني كان في وقت من الاوقات كان في الازهر لما في حد، لو في مثلا واحد هيقعد بقى عند عمود وهيقعد يشرح تفسير، كان في وقت من الاوقات كان الاختبار بان هو ايه يضع حاشيه اللي يعرف يشرح تفسير الجلالين يقعد يشرح يكتب حاشيه. عشان كده في حواشي كتير تفسير الجلالين. وكذلك الامر بالنسبه لتفسير البيضاوي، تفسير البيضاوي نفس الكلام. وكان تفسير البيضاوي له حواشي كتير جدا، تفسير البيضاوي عبارته مغلقه برضه، له حواشي كتير. عشان كان في الدوله العثمانيه كان بيختبروا الناس ليه عشان يقعد يدرس التفسير، لازم تقعد تقلب شرح البيضاوي. كل واحد ألف وقعد يشرح، خلاص بقى له كتاب في شرح البيضاوي، فايه بقى في كتب تفسير كتير في هذه الصوره. بالنسبه لدراسه التفسير، ان يبقى في متن، طريقه المتن لو اعتبرنا ده كانه متن، لا مش عمليه وبتقفل الموضوع، خصوصا ان التفسير انت بتتكلم في ايه؟ في معاني، المعاني غير واحنا بنتكلم خالص في الاحكام الفقهيه. انت في الحكم الفقهي الاحكام التكليفيه كام؟ خمسه. عندك كم احتمال؟ ها؟ احتمال ان حاجه تبقى واجبه، مستحبه، مباحه، حرام، صح ولا لا؟ حتى لما بيذكروا اقوال متفقين، احيانا مش في مسائل بيبقى فيها اربع وخمس وسبع وعشر اقوال في الفقه، عباره عن تلفيق بين الاحكام. يعني فلان بيقول واجب وفلان بيقول مستحب، واحد بيقول واجب في الحاله الفلانيه ومستحب في الحاله الفلانيه، واحد صح ولا لا. هو في الاخر هو بيدور جوه ايه؟ بيدور جوه الاحكام التكليفيه. المعاني لا حصر لها. المعاني فلان قال كذا، يعني مثلا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال بعضهم النعيم الماء البارد، النعيم السمع والبصر، النعيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النعيم تيسير الدين. ها ينفع تقولوا معايا 50 قول ولا لا؟ ها ينفع ولا لا؟ هو علم المعاني كده، هو التفسير علم معاني. عشان هو علم معاني محتاج صح تعمل في ايه؟ تضبط اصوله كويس قوي عشان تعرف هما بيفسروا كده ازاي، وتتعامل مع الاقوال الكتير دي ازاي. ضبط اصوله يختصر عليك الطريق جدا. تمام؟ بالنسبه للدراسه هتحتاج، ايوه بالفعل في الاغلب ان يكون في كتاب كانه هو ايه؟ يعني الكتاب الاساسي في مذاكرتك. وبعد كده في كتب تفسير في القراءه يعني اثناء جلدك ليها تقف مثلا على بعض الفوائد او كده ممكن ايه؟ تزودها. احنا المعمول عليه عندنا هنا تفسير ابن كثير. تمام؟ وان كان يعني بعضهم يعني هي هو الموضوع في الاخر المهم ان احنا نذاكر. تمام؟ ماشي. بعضهم يقول الافضل ان الامر ده يبقى على زاد المسير لابن الجوزي باعتبار ان هو فيه استيعاب الاقوال اكثر، بس هو فوق ابن كثير. وبعضهم بيقول تفسير ابن عطيه المحرر الوجيز. ولكن احنا ال ده او ده او ده. ماشي خلاص كده. عشان تبدا من جلدين ممكن؟ لا خلاص مش هتعرف تبتدي بيه. واللي بيبتدي بيه في الاخر بيتعامل معاه باعتبار ان هو معاني كلمات، وما وضع تفسير الجلالين عشان يبقى معاني كلمات. الجلالين كلها كانت بتبتدي بيه في، لا مين اللي قال كده؟ احنا بندرس في المعهد في المرحله الاولى. ماشي. ما انت في المعهد بتدرس ايه؟ انت اصلا في المعهد بتدرس ايه؟ الفقه. لا في انت بتدرس ايه؟ الفقه. ماشي. ما هو ده المفروض مش مرحله اولى. انت المفروض طالب المعهد ده معهد اعداد الدعاء تقدم. ماشي. ده معهد اعداد المفروض يعني انا المفروض في حاجه الاول خالص، مش معهد مش محو اميه. هو المفروض انت عندك حاجه فكره الاول قبل ما تدخل على تفسير الجلالين. تمام. شوف بقى حاجه التفسير الحديثي بتاع محمد علي بن درويزه اللي هو مرتبه نزوليه. ايه بص، هو انت عشان مساله ترتيب النزول يعني مش هو مساله ترتيب النزول العلماء اتكلموا فيها في مساله التفسير على ترتيب النزول باعتبار يعني ايه وقوع الاجماع على هذا الترتيب. بص يعني خلاصه خلاصه المساله والاصل ان التفسير يكون لا يكون على ترتيب النزول الا اللي عاوز يرتب على النزول للنظر في بناء المعاني المتاخره على المعاني المتقدمه. بمعنى هو المفسرين يقولوا ان القران المدني مبني في الفهم على القران المكي، فالقران المكي المتاخر منه مبني في الفهم على المتقدم منه، القرآن المدني متأخر منه وابني على المتقدم منه وعلى المكي. واضحة وشرحة. فهنا النظر باعتبار ان هو عاوز يشوف طيب دلوقتي لما امروا مثلا بهذه العبادة الفلانية ايه المعاني اللي كانت وصلت لهم عن هذه العبادة قبل هذا الامر. طبعا ده في فوائد في فوائد في فهم المعاني في التفسير نفسه زائد الاستنباط. يعني التفسير احيانا بيقولوا فوائد في التفسير نفسه وكذلك الاستنباط فيما يتعلق بقى بالمعاني الخفيه اللي مش متعلقه بالمعنى، لكن الاصل ان التفسير يكون ان التفسير يكون على ترتيب المصحف. تمام، هو التفسير بتاع محمد عزت و حبل مكه كان عمل اللي هو الميداني، عمل اللي هو معرج التفكر ودقائق التدبر وصل لغاية أول المدني. بس هو الاعتماد أصلا على فكرة إن هو كان في منهجه في التدبر اللي هو له كتاب اسمه نحو تدبر أمثل، فمنهجه في التدبر مبني على موضوع إن الآية التالية مبنية على الآية الأولى، فهو بنى على هذا الأساس. طبعا ده وهو بيفسر هيحتاج إن هو يكون عنده علم عالي جدا بالمكي والمدني وبترتيب يعني علم المكي والمدني وبترتيب النزول. في صور مختلفه فيها مكيه ومدنيه صح ولا لا؟ وفي صور يا ترى دي نزلت اول ولا دي بسبب اختلاف في يعني اختلاف مثلا في اسباب النزول. يعني مثلا لما تقرا مثلا والضحى فتجد مثلا في سوره الضحى ورد سبب نزول ان النبي صلى الله عليه وسلم اصابه مرض فقعد عن قيام الليل ليلتين او ثلاث، فقالت امرأة ايه ان هو هجره ايه الذي كان يأتيه، فنزل قول الله سبحانه وتعالى والضحى. في سبب نزول اخر طبعا في كذا سبب نزول، بس في سبب نزول اخر ان ده لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين ان بعد ذلك ايه جبريل غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله سبحانه وتعالى والضحى. انت لو بصيت على سببين النزول دول، بص هنا العلوم بتصب في بعضها، يعني بصيت على سببين النزول ده الثاني هيقول ان هي نزلت بعد ايه؟ بعد الهجره. لا الثاني قبل الهجره. الثاني هيقول لا هو مش قبل الهجره بس ده في الاول من اوائل ما نزل صح، هيقول لك ده نزلت بعد المدثر والمزمل، بعد صدر المدثر والمزمل نزلت والضحى. تمام، الثاني لا هيقول لا هي يعني مش شرط تبقى مدنيه، لا هي مكيه بس ما ربطهاش في ما ربطهاش بان هي حاجه في اوائل الايات التي نزلت. السبب ذكر السبب اللي هو الثاني ان هو كان في بدايه الوحي هذا سبب ضعيف، هذا ضعيف ورد عن عباس ولكن سببه ضعيف، يقدم عليه الصحيح في الصحيح اللي هو الاولاني اللي ذكرته. بص هنا المساله دي ترتب عليها بقى حاجات متعلقة بالترتيب، لما هيجي يبص بقى للتفسير على ترتيب النزول هيقول دي اتبنت على المعنى اللي هنا، هو اصلا ممكن تكون مشكلة محتاج ادواته عشان حد يعرف يعمل كده، محتاج ادواته تكون عالية عشان يعرف يعمل حاجة زي كده. هو عامة كتاب معرفة التفكر ودقائق التدبر فيه فوائد ولطائف وفيما يتعلق خصوصا بالموضوع ده جميلة جدا. اقوى من التفسير الحديث. لا هو هو وصل لغايه وصل لغايه اول المدني، يعني هو خد المتصفين وبدا في اول البقره 15 مجلد، يعني كل ده ولسه مفيش البقره وآل عمران والنساء والمائيه، يعني انت كده يعني ايه هو كل المكي ده خده 15 مجلد. موجود الكتاب بي دي اف لو حد يحب، موجود على المكتبه الوصفيه لو حد حب يطلع عليه، يعتبر من التجارب الجميله جدا في تطبيق التدبري يعني في القرآن والانطلاق من المسألة دي. طب هتخش فين في الترتيب اللي حضرتك بتقوله انا الكتاب دوت هخش فين في الترتيب اللي حضرتك بتقوله لا اللي انا الترتيب اللي انا قلته دلوقتي ده تقول عليه العمود الفقري ماشي ما خلصوا الاول وبعد كده نشوف تمام نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك Thank you.